أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن من أهم المشاريع التي يشغل العبد بها نفسه مشروع كسب الرزق، وكل إنسان يسعى لأن يتكسب وأن يكون له رزقه. وعادة في هذه المسائل كما قال القائل: لا توصي حريصا، يعني كل إنسان حريص أشد ما يكون على رزق الدنيا، وحريص على كسبه وعمله في الدنيا، حتى أنك لا ترى أحدا يكاد يأخذ إجازة في عمل الدنيا. وإذا هم أن يأخذ إجازة وتذكر أن اليوم يقف عليه مثلا بعشرة جنيهات أو خمسة عشر جنيها أو حتى بخمسة جنيهات، يعجز عن القرار ويقول لا. وهو متعب ويعني عنده من الضغوط والظروف ونحو ذلك، لكن لأجل عشرة جنيهات يعني يراود نفسه ويروض نفسه ويبذل من الجهود ما يعني ما الله به عليم، لأجل أن يحافظ على يعني خمسة جنيهات أو على عشرة جنيهات. ولو قيل له في آخر يوم اشتغل ساعة زيادة وخذ يعني جنيهين، سيرحب ويقول نعم اشتغل. فإذا انتهى وقيل له طب ساعة كمان، سيقول نعم. نريد أن نتعلم من هؤلاء يعني قدوة لنا في الحقيقة، لكن في مسائل الدين وليس في مسائل الدنيا. أما مسائل الدنيا ف هي أحقر من أن يعني يحرص عليه، لكن ينبغي على أهل الديانة والحريصين على صور الديانة سواء في طلب العلم أو في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو تجريد الهمة في ذكر الله عز وجل وغير ذلك من صنوف المجاهدات سواء بفعل الطاعات أو بترك المنكرات، ينبغي أن يتأسوا وأن يتعلموا وأن يستحيوا من الله عز وجل وأن يستحيوا من أنفسهم إذا كان حالهم هم أنفسهم في الدنيا كذلك وليسوا في الآخرة كذلك. بمعنى لو أننا قلنا لطالب علم يعني تعالى المسجد كل يوم ولك عشرة جنيهات، فسوف تجد المسجد يعني يصل من أول البلد إلى آخر البلد، ستملأ الشوارع كلها في الفجر وسوف لا ترى مكانا في شارع من الشوارع. الكل طالب علم والكل حريص على الحفظ والكل حريص على أن يتعلم، يعني حتى لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم ورأى صورة الناس لقال والله هؤلاء هم المسلمون. فإذا عرف من القضية قضية عشرة جنيهات يعني قال تبا لكم ويعني بعدا لكم، فهذا يعني شيء مخزن في الحقيقة، أنك لا تحتاج إلى نصح أحد في دنيا، لكن ربما تحتاج كل يوم أن تنصحه في دينه. وكثيرا ما يأتي الإنسان ويتململ ويقول الله أنا مرهق اليوم وتعبان اليوم، ويقول يعني طيب أرجع ورا شوية يمكن يعني أجد فرصة وأمشي، وقد لا يفكر بهذه الطريقة بل يمشي من الأول، وقد يعني لا يحضر وقد يأتي على استحياء ويقول طيب أحضر درسه والثاني. هذه الصراعات يعني تدل على ضعف الهمة، وإلا فكان السلف يعني يعد لهم سنوات في مواظبتهم على طاعة من الطاعات، 40 سنة لم تفوت تكبيرة الإحرام، 70 سنة، اللي 70 سنة لم تفوت تكبيرة الإحرام ده هذا أي نوع من البشر هذا؟ واحد يقول لك 40 سنة لم ينظر في قفا رجل، شوف المترجم يقول لك صلى فلان 40 سنة لم ينظر في قفا رجل، يعني الصف الأول ما فيش حد قدامه حتى ينظر في قفاه. هذه مجاهدة في باب من الأبواب، يعني صاحب فلان 20 سنة 30 سنة يسمع منه العلم، سمع الكتاب الفلاني 20 مرة 30 مرة 500 مرة، أحيانا يسمع الكتاب 500 مرة. 500 مرة إيه ده؟ شوف الشافعي قرأ الرسالة عبد الرحمن بن مهدي قرأ الرسالة للشافعي كم مرة؟ أشياء عجيبة، تشعر أن هؤلاء ناس يعني من طراز معين، ونحن ندعي النسبة إلى هؤلاء ومحبة هؤلاء، صلى الله يجعلنا الصادقين في محبتهم، فلا أقل من أن تكون لك مجاهدات. فاجعل هذه الأشياء يعني أمام عينيك، كلما ضعفت تذكرها، وإذا ذكرتها استحييت من نفسك أن يعني تترخص وأن تضعف. وربما ذكرت لكم مرة يعني أنه قد كان بعض التعب والألم والمرض، ويعني لم أستطع أن أقوم من الإعياء، فيعني جعل النصوص الأمرة بالترخص، وأن المريض يعني في عذر وفي حل ونحو ذلك، يعني أقعدتني وقلت أنا معزوف ومريض ولا أستطيع أن أقف، فكيف يعني. فلما حكيت هذا لبعض إخواني من أصحاب الهمم، وجعلت أذكر له أن النصوص التي تواردت على ذهني هي نصوص يعني وما جعل عليكم في الدين من حرج ويريد الله بكم اليسر ونحو ذلك، فقال لي أين أنت من قول ابن مسعود ولقد رأيتنا، قال ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فقلت له لو عرض لي هذا النص لما تخلفت ولا جئت. فانظر إلى التوفيق، يعني ما الذي يجعل نصوصا معينة من نوع معين تعرض على الذهن فتؤثر فيه أثرا معينا، أو نصوصا أخرى. يعني أنت ما تصحى تعبان وتقعد تتذكر يعني ما جعل عليكم في الدين من حرج، وإن الدين يسر، وسددوا وقاربوا وأبشروا، وإن منكم منفرين، هتنام وتتغطى. لكن لو تذكرت أو لو وفقت إلى يعني ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني واحد لا يستقيم اثنين سندينه حتى يقام في الصف، تستحي تقول له والله أنا الحمد لله أحسن حالا من هذا. فقضية الهمة والنشاط تحتاج إلى تجديد دائما، ودائما أذكر أنك يعني أحد رجلين، والله تعالى قال إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى، يعني فريقان، فريق يسعى بجد وهمة وفريق يعني أعرج، فلا تكن يعني أعرج وإنما كن يعني سابقا، إذا استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، خصوصا في أيام شرخ الشباب والبدايات والهمم. أنت الآن يعني في الشباب، عسى أن يأتي يعني شيخوخة مبكرة بعد سنة ولا سنتين بتأتي الشيخوخة من البداية، فالشيخوخة قريبة وسريعة، بادر بادر الشباب، وبادر الليل بما تشتهي، إنما الليل نهار الأريب. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم بل باب الدعاء بعد التشهد الأخير، باب الدعاء بعد التشهد الأخير هو هذا، نعم. قال اعلم أن الدعاء بعد التشهد الأخير مشروع بلا خلاف. الدعاء بعد التشهد يعني وقبل السلام، وقد تقدم باب التشهد وباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت في صلاة التشهد وصليت، الآن توشك أن تسلم، قبل السلام هناك دعاء، هذا الذي عقد له الباب، فقال الدعاء بعد التشهد الأخير مشروع بلا خلاف، وذكر عموم المشروعية لأنه سيأتي في بعض هذه الأدعية الوجوب أو الاستحباب، لكن أصل المشروعية بلا خلاف. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد ثم قال في آخره ثم يتخير من الدعاء، ثم يتخير من الدعاء، علمهم التشهد يعني و ما يكون بعده من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتخير من الدعاء. وفي رواية البخاري أعجبه إليه فيدعو، يعني يتخير أعجبه، أعجب الدعاء يعني أحبه إليه. وفي رواية لمسلم ثم ليتخير من المسألة ما شاء، ثم ليتخير من المسألة ما شاء، هكذا على السعة. ولهذا ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجوز الدعاء في الصلاة بما شاء من أمر الدنيا والآخر ما لم يكن إثما. ونقل العلماء عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إني لأدعو في صلاتي حتى بشعير حماري وملح داري. هذا يدل على جواز الدعاء في الصلاة بأمور الدنيا وأمور الآخرة. وخالف في هذا أبو حنيفة وبعض التابعين، فقالوا لا يدعو إلا بالمأسور، لا يدعو إلا بالمأسور، يعني من كتاب الله، كان يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أو بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كبعض النصوص التي ترد هنا. لكن أنت خبير بأن قوله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم الأخيرة ثم ليتخير من المسألة ما شاء، أن هذا ترجيح لقول الشافعي، وهو أيضا مذهب مالك في جواز الدعاء مطلقا بما شاء، فيما يتعلق بالدنيا وفيما يتعلق بالآخرة، فيما يكون من المأسور وفيما يكون بغير المأسور أيضا، بشرط أن لا يدعو باسم، يعني ما يقول اللهم ارزق فلان المصيبة يعني تقتله مثلا فيها أو لا، هذا دعاء بالاسم، لكن يدعو بخير سواء بمأسور أو غير مأسور في الدنيا أو في الآخرة. وهذا مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء وسع المسألة. قال: واعلم أن هذا الدعاء مستحب ليس بواجب، يعني الدعاء بعد التشهد الأخير، ويستحب تطويله إلا أن يكون إماما وله أن يدعو. نعم، ويستحب تطويله، يعني لأن هذا موطن إجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به وقوله يتخير من المسألة ما شاء. فإذا كان موطن السجود من المواطن التي فيها الإجابة، فإن هذا الموطن أيضا من مواطن الإجابة. الدعاء أدبار الصلوات، ودبر الشيء آخره قبل التسليم. ويستحب تطويله إلا أن يكون إماما، لأن الإمام ينبغي أن ألا يشق على المأمومين، اللهم إلا إذا عرف الإمام أن المأمومين على طريقته في استحباب التطويل، فحينئذ لا حرج. وله أن يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا كما تقدم من طريقة الشافعي. وله أن يدعو بالدعوات المأسورة، يعني من الكتاب والسنة. وله أن يدعو بدعوات يخترعها، يعني يخترعها على حسب حاجته، على حسب مقتضى الحال، يعني يكون له مصلحة معينة فيقول اللهم يسر لي مثلا فعل كذا أو شراء كذا أو بيع كذا أو صفقة كذا أو يعني نحو ذلك من الأشياء التي لن يجدها في المأسور بلفظها. قال: والمأسورة أفضل. وجه اختيار المأسورة أنها أفضل أن الأدعية المأسورة جوامع أدعية الوحي، وهي جامعة فيها من البركة ما ليس في غيرها من غير المأسور. ثم المأسورة منها ما ورد في هذا الموطن ومنها ما ورد في غيره. المأسورة منها ما ورد في هذا الموطن، يعني الذي نحن فيه، الدعاء بعد التشهد الأخير كالاستعاذة من الأربع كما سيأتي، ومنها ما ورد في غيره يعني عموما، ولا بأس أن يستعمله في هذا الموطن. وأفضلها هنا ما ورد هنا، أفضلها هنا يعني في هذا الباب، ما ورد هنا يعني من النصوص التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقولها بعد التشهد وقبل السلام. وثبت في هذا الموضع أدعية كثيرة منها، وهذا الذي تتحرك همتك لحفظه كما هي عادتنا في هذا الكتاب المبارك، وشرطنا فيه أن نتعبد لله عز وجل بالأذكار التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عامة المواطن في الصلاة وغيرها. ولهذا قلنا إننا نخرج في كل يعني درس وفي كل باب بجملة من المراجعات أو التصحيحات أو المحفوظات الابتدائية ونستعملها، إذا استعملتها مرة بعد مرة ثبتت إن شاء الله. قال: منها ما رويناه في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. رواه مسلم من طرق كثيرة. إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، هذا يدل على أن هذه الأدعية محلها التشهد الأخير الذي يسلم منه وليس التشهد الأول، وهذه قد تقدمت في الباب الماضي. فليتعوذ بالله من أربع، يتعوذ بالله يعني يطلب الاستعاذة وأن يعيذه الله وأن يجنبه فتن هذه الأربع من عذاب جهنم، هذه الأولى. وجهنم اسم لنار الآخرة وسميت بذلك اشتقاقا من الجهومة، يعني يقال فلان جهم الوجه يعني غليظ، الجهومة يعني الغلظ، فلان جهم الوجه يعني غليظه، وذلك لغلظ أمر النار والعياذ بالله، لغلظ أمرها في العذاب. وهي اسم لا ينصرف للعلمية والتأنيث، يعني إن جهنم إلى جهنم، نعم، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وهذا الحديث نص في مسألة الاعتقاد المعروف إثبات عذاب القبر، وهذا من أبواب الاعتقاد، ومر معنا قبل ذلك ويأتي في مرات أخرى في كتب العقيدة أن طريقة أهل السنة والجماعة إثبات عذاب القبر لنصوص كثيرة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم معنا في مباحث التوحيد في كتاب الله عز وجل نصوص كثيرة، كما يقرأ الإمام في فجر الجمعة ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهناك عذاب في البرزخ عذاب القبر، وهناك عذاب في الآخرة عذاب النار. وهذا الحديث نص في هذه المسألة، كان الناس يستعيذ من عذاب القبر، وهذا نص مباشر لا يحتمل أي تأويل، أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ففي النص إثبات عذاب القبر. وفي هذا رد على المعتزلة الذين كانوا ينكرون عذاب القبر، ولا ينكرون فقط بل يشنعون على أهل السنة الذين يثبتون عذاب القبر ويقولون ليس في القبر عذاب. ولهذا من الطرائف أن سنيا تقدم لصلاة الجنازة على رجل معتزلي، والمعتزلة ينكرون عذاب القبر، هذا الإمام السني هو يصلي صلاة الجنازة على المعتزلي قال في صلاته اللهم أذقه عذاب القبر فإنه كان لا يؤمن به، اللهم أذقه عذاب القبر فإنه كان لا يؤمن به، ويبالغ في نفسه وتخطئته يعني مثبته، يعني يقول له الآن ستعرف إن كان في عذاب قبر ولا ما في عذاب قبر. نعم، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، يعني المقصود عموم فتن الدارين. وفتن المحيا معروفة، فتن الشهوات والدنيا والنساء والمال والشبهات إلى غير ذلك مما يلقاه الحي. وفتن الممات أولها ما يكون من يعني معالجة خروج الروح وسكرات الموت وما يتبع ذلك من عذاب القبر ونحو ذلك، إلى يعني الموقف العظيم و المشاهد التي تكون في مواقف القيامة إلى النار ونحو ذلك، هذه كلها من الفتن. والمقصود هنا عطف العام على الخاص، لأنه إذا استعاذ من عذاب جهنم هذا من الفتن، وعذاب القبر هذا من الفتن، ثم قالوا من فتنة المحيا والممات، هذا من عطف العام على الخاص. ثم قال ومن شر المسيح الدجال، الدجال يعني المبالغ في الكذب بادعاء الإحياء والإماتة، الدجال سيدعي أنه يحيي ويميت، وهذا من الدجل، ولهذا سمي الدجال. وسمي أيضا مسيحا، والمسيح تطلق على المسيح عيسى بن مريم وتطلق على المسيح الدجال، لكن لا تطلق على الدجال مطلقة، لابد من تقييدها، فيقال المسيح الدجال، لكن إذا أطلق المسيح فقط هذا يعني المسيح ابن مريم. وفي تسمية المسيح الدجال بالمسيح وجوه، منها أنه قيل أنه مسيح لأنه ممسوح العين، فإنه أعور عين اليمنى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ممسوح، يعني ليس له عين، يعني ترى لحما يعني على عينه كأنها لم تكن عين. وقيل لأنه ممسوح من الخير يعني مطرود، المعنى الأول حسي والثاني معنوي. وقيل لأنه يمسح الأرض في أيام معدودة إلا الحرمين، وهذا أيضا صحيح، يمسح الأرض يعني يجوب الأرض كلها في أيام معدودة وتعظم فتنته، إلا أنه لا يمكن من دخول الحرمين مكة والمدينة. وهذا بخلاف إطلاق المسيح على المسيح عيسى بن مريم، فهذا سمي المسيح لمعان أخرى، منها لأن الله تعالى مسحه يعني خلقه مليحا، أو لأنه أي المسيح عيسى بن مريم لا يمسح مريضا إلا برأ وأبره الأكمه والأبرص، كان يمسح على المريض فيبرأ بإذن الله. على كل حال، هذا الحديث الذي سيكرر المصنف بعض رواياته، إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. الأمر بالتعوذ فليتعوذ، هذا على سبيل الأمر، ولهذا أوجبه ابن حزم على ظاهر اللفظ. ونقل أيضا عن طاووس التابعي أنه أمر ابنه بإعادة الصلاة لما تركه، لأنه فهم أن هذا أمر. وعلى هذا المذهب الشديد يعني انظر، إن كنت لا تحفظ هذا الدعاء ولا تقوله بعد انتهاء التشهد والصلاة الإبراهيمية فأنت في حرج، لكن يعني يخف هذا الحرج إذا عرفت أن الجمهور يحملونه على الاستحباب، وأدلتهم في هذا كثيرة، أنه لم يرد ذكره في حديث المسيء في صلاته مثلا، أو أنه يعني مما لم يذكره عامة أهل العلم بخلاف الظاهرية، وبعضهم يعني لا يرى عبد الظاهرية في الخلاف. طيب، والذي قاله طاووس، حملوا فعل طاووس أو قوله على أنه أراد التأديب والتعليم، أراد تأديب ولده ولم يقصد أنه واجب، وأراد يعني تعليمه حتى يهتم بهذا الأمر. على كل حال، يعني الأمر دائر بين أن يكون على ظاهره فيجب هذا الدعاء، وقد قال بهذا بعض المحققين من أهل العلم تبعا للظاهرية، أو يكون على قول الجمهور أنه للاستحباب، وأيما كان استحبابا أو وجوبا فمن السنة الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم والتعبد بهذا الذكر قبل السلام وبعد التشهد. وفي رواية منها، يعني من روايات مسلم: فإذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. يعني هذه الزيادة: ومن شر فتنة المسيح الدجال، لأنها لا شك من شر الفتن، ولهذا يعني ختم بها. وإذا كان عذاب جهنم وعذاب القبر في تخصيص، وفتنة المحيا والممات فيها تعميم، هذا من العام بعد الخاص، فإن فتنة المسيح الدجال من الخاص بعد العام للتأكيد، فذكر الخاص ثم العام ثم الخاص. واختيار هذه الأربع على هذا النحو فيه خطورة هذه الأنواع من الفتن، جنبنا الله إياها. قال: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. بحث العلماء هنا وجه استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من الدجال، يعني لماذا استعاذ من الدجال مع أنه في آخر الزمان ولم يدركه وسوف لا يدركه النبي صلى الله عليه وسلم. مما قالوه إنه أراد تعليمنا، أراد أن يعلمنا هذا الأمر، الاستعاذة من الدجال، خاصة أنه قال: وما من نبي إلا أنذره أمته وإني أنذركم. وقال بعض أهل العلم أراد أو قال ذلك يعني ابتعد من الدجال يعني قبل أن يعلم أنه لا يدركه، يعني ما كان يتصور أنه يدركه، أنه لا يدركه، ثم أخبر بعد هذا أنه لا يدركه. وهذا ظاهر في حديث إن يخرج وأنا بينكم فأنا حجيجه، قال هذا في الأول، فكان متصورا أنه قد يدرك الدجال، ثم بعد هذا عرف أنه سيكون في آخر الزمان. وأما في آخر الحديث اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، هذا الحديث له زيادة، وإنما المصنف أحيانا يختصر الزيادات ويقتصر على وجه الذكر، لكن له زيادة مهمة عند مسلم. قالت عائشة التي روت الحديث وسمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، قالت قلت يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ من المأثم والمغرم، يعني أسمعك كثيرا تستعيذ من المأثم والمغرم، فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. إن الرجل إذا غرم يعني صارت عليه الديون، فهذا الضغط الاقتصادي ربما يؤديه إلى هذا، حدث فكذب ووعد فأخلف، وهذا ظاهر. على كل حال أعوذ بك من المأثم والمغرم، المأثم إشارة إلى حقوق الله عز وجل، والمغرم إشارة إلى حقوق العباد، والمأثم من الإثم أو الأمر الذي يأثم به الإنسان أو ما فيه إثم عموما، والمغرم الغرم سواء في المعصية يعني يغرم بسبب المعصية أو الاستدانة للمعصية أو حتى للطاعة مع العجز عن الوفاء، هذا كله من المغرم. وهل يعني ذم الدين مطلق أم يعني ليس مطلقا؟ الصحيح أنه ليس على إطلاقه، فإنما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الدين الذي لا يطيق قضاءه، لكن إذا كان الإنسان يطيق الدين وهناك مصلحة شرعية منه فالأمر واسع. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة، وهذا نوع من الدين، وأن عمر هو الخليفة توفي وعليه دين، ولهذا قال لما طعن انظروا يعني فيما كان علي من دين، فنظروا فإذا هو يعني كذا وكذا. وأن الزبير لما مات كان عليه دين أيضا كثير، فهذا يدل على أن على أنه إذا اضطر الإنسان لمصلحة شرعية وحاجة وكان عنده وفاء ونحو ذلك فالأمر فيه سعة، وإلا فالأمر ضيق. ومن أضيق ما فيه أن الإنسان يحبس بدينه، وهذا شديد. وهل يحبس بدينه مطلقا يعني يرتهن بدينه مطلقا؟ قال كثير من أهل العلم إن شرط حبس النفس يعني في الدين ألا يخلف المدين وفاء، يعني وإلا لو خلف وفاء يعني كان عنده ما يوفي هذا الدين فإنه لا يحبس بدين، وألا يستدينه لطاعة، فقد يكون استدانه لطاعة كالإصلاح بين المتخاصمين أو صلة الأرحام أو نحو ذلك، فإذا استدانه لطاعة وصرفه في طاعة فهذا لا يحبس فيها، وإلا حبس. وهذا الشأن كثير من الناس الذين يعني يتكلفون الدين، يعني يستدين لأجل بعض الكماليات أو لأجل بعض الحاجات التي كان يمكن تأجيلها، هذا الذي ورد فيه الذم. قال وروينا في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه، ودائما يقال علي رضي الله عنه ولا يقال كرم الله وجهه، ونرجو إن شاء الله أن يكرم الله وجهه، لكن المقصود لا يخص علي من دون الصحابة بشيء دون سبب، وإلا هذا نوع من أنواع الغلو. ولماذا نقول علي كرم الله وجهه ولا نقول عمر كرم الله وجهه وهو أفضل منه؟ فهذه لوسة شيعية يخصون يعني عليا حتى أنهم يقول علي عليه السلام، ويعني إن نزلوا عن هذه قالوا كرم الله وجهه، وما ذكر من أسباب تخص عليه فليست بالصحيحة، كأن يقولوا لم يسجد لصنم، ابن عباس لم يسجد لصنم، وكثير عامة صغار الصحابة لم يسجدوا لصنم، فليس هذا وجها خاصا بعلي. ومنهم من قال كان لا ينظر إلى عورته، هذا كلام غير صحيح، لأن الواجب أن ينظر إلى عورته إذا أراد أن يستحد، ويعني وإلا كيف يستحد يعني يحلق عانته إلا أن ينظر إلى عورته، فهذا كلام غير صحيح. ولهذا علي كغيره، نقول أن عليا رضي، نقول إن عليا رضي الله عنه كما نقول في غيره من الصحابة، ولا نغلو فيه كما لا نجف أيضا فيه، يعني لا نقصر به عن منزلته، فهو من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد عن منزلته حتى يعني لا نغلو كما غلت الشيعة. ولهذا أحسن المصنف هنا حين لم يتابعهم على هذا، قال عن علي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. نحفظ هذا أيضا، الأول التعوذ من الأربع بعد التشهد، وإن شئت قلت غير ذلك واجعل هذا في الختام، لأنه قال آخر ما يقول أو من آخر ما يقول بعد التشهد هذا الذي تسلم بعده: اللهم اغفر لي. لاحظ من الذي يقول هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي. ولهذا تساءل العلماء ما سبب كثرة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأجاب عن هذا بأجوبة منها الفترات عن الذكر، أحيانا يفطر عن الذكر وهناك فطور اضطراري كما لو كان في الخلاء أو كان مشغولا ببعض حاجة أهله أو نحو ذلك، وكان يحب الذكر دائما وهذا دأبه، فلما كان يضطر أن يفطر أحيانا فإنه يستغفر لهذا الفطور. ولهذا إذا دخل الخلاء خرج وقال غفرانك، ومن حكمة ذلك أنه انقطع عن الذكر فاستغفر عن هذا الانقطاع. هذا وجه. وجه آخر أنه يستغفر لأمته لما علم شأن أمته وحاجتها إلى ذلك، كان في الحقيقة يستغفر لأمته. وجه ثالث أن انشغاله بمصالح الأمة وقضايا الدعوة والجهاد ونحو ذلك يعني تشغله عن يعني مقامه العظيم الذي كان يعنى فيه بكثرة الذكر، فكان يستغفر لهذا. وجه رابع أنه يستغفر يعني قياما بحق العبودية وأداء لواجب الربوبية، يستغفر لأجل هذا. وجه خامس قالوا استدعاء لمحبة الله، وهذا وجه لطيف، لما علم أن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين ونحو ذلك أراد أن يكون في هؤلاء التوابين المستغفرين استدعاء يعني طلبا لمحبة الله. وكل هذه الأوجه صحيحة، ومنها تتعلم يعني الملكة وأن تفكر وتستنبط. قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، يعني ما قدمت من الذنوب وما أخرت من ذلك، وما أسررت وما أعلنت، ما كان في السر وما في العلن، مقصود استيعاب كل الأحوال، وما أسرفت، وهذا تعميم بعد تخصيص لأن هذا أعم يدخل فيه كل ما تقدم، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، ثناء على الله، أنت المقدم يعني لمن تشاء بالتوفيق والمعونة، وأنت المؤخر يعني لمن تشاء بالخذلان وترك النصرة، لا إله إلا أنت. وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. انظر إلى الهمة العالية، هذا أبو بكر خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، في صلاته عامة. ولهذا حمله بعض أهل العلم على أن يكون هذا الدعاء في السجود لأنه أولى ما يدعى به، فقمن أو قمن أو قمن أن يستجاب لكم كما أخبر الناس أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. وحمله بعضهم على التشهد لما ورد في أول الباب هنا ثم ليتخير من المسألة ما شاء فلا بأس. وعلى هذا ذكر المصنف هذا الحديث هنا لأجل هذا، يعني كأنه حمله على الدعاء بعد التشهد وقبل السلام، مع أن الأمر هنا واسع. أبو بكر طلب دعاء يدعو به في الصلاة عموما ولم يقل في هذا الموطن، يحمل على هذا الموطن لا بأس، ويحمل أيضا على موطن السجود. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الجامع: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. يعلم من؟ يعلم أبا بكر: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فاغفر لي مغفرة من عندك، يعني من عندك مغفرة من عندك، انظر يعني هذا معناه هب لي مغفرة أو هب لي المغفرة تفضلا، وإن لم أكن أهلا لها بعمل، لأنه قال مغفرة من عندك يعني ليس باستحقاق مني. وهذا الحديث عجيب وفيه دليل على أن الواجب على العبد أن يكون على حذر من ربه في كل أحواله مهما بلغت يعني درجته ومقامه وعبادته. لأن الصديق وما أدراك ما الصديق، يعني في شأنه في الديانة، ومع هذا لم يسلم مما يحتاج إلى استغفار ربه تعالى منه. فإذا كان الصديق يحتاج وقد علمه نفسه هذا الدعاء، يحتاج أن يستغفر ربه وهو صديق الأمة، فكيف بي وبك؟ وإذن فهذا الدعاء من الجوامع، لأن فيه الاعتراف بغاية التقصير من ناحية، ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفيه أيضا طلب غاية الإنعام من ناحية أخرى، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، فيعني يدور بين المعنيين، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال المصنف رحمه الله: هكذا ضبطناه ظلما كثيرا بالساء المثلثة في معظم الروايات، وفي بعض روايات مسلم ظلما كبيرا بالباء الموحدة، وكلاهما حسن، فينبغي أن يجمع بينهما فيقول ظلما كثيرا كبيرا. هذه على طريقة المصنف وتقدمت، وذكرنا قبل أن هذا ليس بالصحيح، لأن هذا معترض، قد اعترضه جماعة من العلماء، لأن الجمع بينهما على هذا الذي اختاره ظلما كثيرا كبيرا لم ينطق به من النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وإنما يكون الجمع ويحصل الاتباع بأن يقول هذا مرة وهذا مرة، هذا الذي يحقق مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قال ظلما كثيرا مرة وظلما كبيرا مرة أخرى، لأنه ورد في الروايات مرة هكذا ومرة هكذا، يكون هذا هو الجمع المقصود. أما أن يقول ظلما كثيرا كبيرا فقطعا لم يقل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم نظائر هذا في قبل أبواب الجمع بين الصيغ المختلفة في الباب الواحد كالتشهد وغيره. وقد احتج البخاري في صحيح والبيهقي وغيرهما من الأئمة بهذا الحديث للدعاء في آخر الصلاة، وهو استدلال صحيح، فإن قوله في الصلاة يعم جميعها، ومن مظان الدعاء في الصلاة هذا الموطن، يعني حتى لا يقول قائل لم يقل أبو بكر علمني دعاء أدعو به قبل السلام، وإنما قال في صلاة وهذا عام، فلا بأس أن يحمل هذا على هذا الموطن لما ذكر المصنف. وروينا بإسناد صحيح لسنن أبي داود عن أبي صالح زكوان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لأحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. القصة معروفة، وهي أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع إلى قومه فيجمعهم ليصلي به صلاة العشاء، وكانوا ينامون قبل أن يرجع لم يتأخر، ثم يستيقظون له ويصلي بهم بعد هذا صلاة طويلة، بعد تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء وإطالته، ويعني انتقاله انتقال معاذ وجمعه للناس يتأخر جدا ثم يطيل، فيعني شق هذا على هذا الفتى، ف فانفتل من صلاته وفرق الإمام وصلى وحده، ثم ذهب وشكى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقصة معروفة وفيها فوائد لعلها تأتي في مظنها. الشاهد هنا أن الرجل لما شكى للنبي صلى الله عليه وسلم ويعني أنكر ليس على معاذ، التفت إلى الرجل وقال، أي لهذا الشاب، كيف تقول في الصلاة؟ يعني وأنت كيف تفعل؟ قال أتشهد، يعني يقصد في آخر الصلاة، وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ. يعني يقول ما عندي محفوظات كثيرة ولا عندي، يعني رجل فقير، ما لست يعني بصاحب روايات وحفظ ونحو ذلك، أنا أجمعها هكذا، أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، لا أحسن دندنتك. قال المصنف الدندنة كلام لا يفهم معناه. وقال صاحب النهاية الدندنة أن يتكلم الرجل بالكلام تسمع نغمته ولا يفهم، وهو أرفع من الهينمة قليلا. الهينمة يعني كلام صوت لا يكاد يسمع، والدندنة يسمع ولا يفهم، يبقى الدندنة يعني أعلى منه. فهذا الشاب قال لا أحسن دندنتك، يعني أسمعكم تتكلمون ولا أفهم، لأنه لا يحفظ. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال حولها ندندن، حولها ندندن، يعني كل ما نقوله من النصوص والأدعية لا تخرج عن هذا المعنى، سؤال الجنة والاستعاذة من النار، وهذا صحيح. قال المصنف ومعنى حولها ندندن أي حول الجنة والنار، وحول مسألتهما، إحداهما سؤال طلب وهذا للجنة، والثانية سؤال استعاذة وهذا للنار، والله أعلم. قال ومما يستحب الدعاء به في كل موطن، يعني في هذا الموطن وفي السجود وفي الصلاة وخارج الصلاة، اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والله أعلم. يعني قصد المصنف الإشارة إلى بعض الأدعية الجامعة، فنحن إن شاء الله تعالى ننظر في هذه الأدعية، ما كان محفوظا ومستعملا فالحمد لله، وما كان محفوظا وفيه بعض الروايات التي تختلف نضبط، وما لم يكن يعني مستعملا مما كان محفوظا نستعمل، وما لم يكن محفوظا ولا مستعملا نحفظ ونستعمل، حتى يكون العلم نافعا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.